الفائدة الثالثة لكم في درس سابق أنه أقرب مثال للموضوع القدر والقضاء هو أن الإنسان يروح للخياط ويتفق معه على نوع القماش ومقداره بالأمتار يعني والسعر ويجعله يأخذ المقاس للتفصيل ويحدد موعد نهايته وإنجازه. فأخذ المقاس تحديد القماش وأخذ المقاس ومعرفة الثمن هذا يسمى قدر، وخياطة القماش على وفق المقاس والكيفية والزمن اللي اتفق عليه هذا يسمى قضاء، لأنه فرغ مما اتفق عليه. هذا أبسط مثال، ومثله نفس الشيء صناعة الباب وكل ما يحتاج الناس إليه من النجار مثلا، من الصانع، من البناء، من كذا من كذا من كذا، ومثله مخطط المنزل أو الكمب أو المشروع نفس الشيء، يكون فيه خطة يراد تنفيذها. الخطة علم بالمقدار ما يترتب عليه، والتنفيذ هي إيجاد الشيء على وفق هذا بالزمن المحدد. هكذا، هذا أقرب شيء يوضح لكم مسألة القدر والقضاء.